اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا واحفظ مصرنا تسبح في السنا فترى يطيب قلبي إذا ذكرت الله والنفس تسبح في السنا فتراه والروح تسمو توبة وضراء وتحن كل جوارح لضياه الله تجري باللسان حروفها فتذوب نفسي تشتهي لقياه ألف كنت تشك الكون في إشراقها، ألف تشك الكون، ألف تشك الكون، ألف تشك الكون في إشراقها، وتفيض طرقا في الورى مسرا. وتبث في قلب الجماد ضياءه، لام تمس الخلق من أسرارها، وسن الوجود من الذي يرعاه، وتبث في قلب الجماد ضياءه، لام تمس الخلق من أسرارها، وسل الوجود من الذي يرعاه، والغاء لحن من نشيد ساحر يشفي العليل إذا الطبيب عصاه. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الشيخ عبد الباسط عيد بقرية كفر طحاء بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.